إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، فقد فضل الله تعالى بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، كذلك فضل بعض الأمم على بعض. فهذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق، فضلها الله تعالى على اليهود، فضلها على النصارى، فضلها على سائر الأمم. ولذلك فمن تفضيله لهذه الأمة فإنه سبحانه وتعالى هداها لما أضل عن الماضية، فقد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى أمور أضل عنها الأمم السابقة. فمن ذلك هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة. هذا اليوم هو من أعظم أيام السنة، أضل الله عنه اليهود والنصارى، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، ثم جاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. فالله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة ليوم الجمعة لما في هذا اليوم العظيم من الفوائد ومن البركات. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا فيها خيرا إلا أعطاه إياه، فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء. فهذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عيد المسلمين، وهو عيد أسبوعي يوم الجمعة، اختار الله سبحانه وتعالى هذه الأمة فهداها لإصابة هذا اليوم. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل لنا في هذا اليوم العظيم، جعل لنا فيه عبادة عظيمة. هذه العبادة هي صلاة الجمعة. هذه الصلاة الواجب على كل مسلم أن يعرف الأحكام المتعلقة بهذه العبادة وبهذه الشعيرة. فمن أحكام هذه الصلاة أن الله تعالى ولحكمة ما شرع لها الاجتماع بأكبر عدد ممكن، ومن هنا قال العلماء لا يجوز تعدد أمكنة إقامة الجمعة في البلد الواحد إلا إذا تعذرت إقامتها في مكان واحد كما هو الحال في زماننا. فالأصل أن الجمعة تقام في مكان واحد ولا تتعدد، لكن إذا كثر عدد الناس فحينئذ يجوز أن تتعدد الجمعة. وهذه الصلاة جعله الله سبحانه وتعالى فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل مقيم داخل البلد أو خارج البلد إذا كان يسمع النداء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني إذا سمعتم النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي والخروج إلى صلاة الجمعة. فيتعين ويلزم كل مسلم ذكر توفرت فيه هذه الصفات الذكورة والبلوغ والعقل فإنه لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يتخلف عنها كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. كذلك من أحكام يوم أو صلاة الجمعة أنه يستحب للمسلم أن يتهيأ لها قبل حضورها، أن تتهيأ لصلاة الجمعة، وذلك بالاغتسال والتنظيف والتطيب ولبس أحسن الثياب وتجميل الهيئة من تقليم الأظافر وقص الشارب، كل ذلك مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند حضور صلاة الجمعة. جاء في صحيح ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين، واستمع الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. هذا بالنسبة لمن تنظف واغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وخرج إلى المسجد وجلس حيث انتهى به المجلس ثم استمع إلى الخطبة، هذا يغفر الله له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. كذلك من أحكام صلاة الجمعة أنه يستحب للمسلم التبكير إليها، أن يبكر في الحضور، هذا في حق المأموم، أما في حق الإمام فيستحب له أن يتأخر، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حق المأموم فيستحب له أن يبكر، أن يأتي مبكرا لصلاة الجمعة. فقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني كأنما قرب ناقة ذبحها وتصدق بلحمها، هذا هو أجره وثوابه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على التبكير إلى صلاة الجمعة لما في ذلك من المصالح. فالإنسان إذا بكر إلى الصلاة، إذا جاء مبكرا إلى صلاة الجمعة، لا شك أنه سيحصل مكانا في الصف الأول، وهذه فائدة. يحصل أيضا الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن أو الصلاة والتسبيح، وقراءة سورة الكهف في هذا الوقت، كذلك انتظار الصلاة، كذلك كف الجوارح عن المعاصي، هذه كلها مصالح يحصلها من بكر إلى صلاة الجمعة، بخلاف من يتأخر ويتخلف من غير عذر فهذا تفوته هذه المصالح. زيادة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المتخلفين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. لماذا؟ لأن هذا الذي يتأخر عن العبادة، هذه كأنه يعني يأتي إلى هذه العبادة من غير رغبة. الإنسان إذا رغب في الشيء سيكون دائما مع الأوائل، يكون دائما في المقدمة. أما إذا كان عنده كسل وملل فإنه يأتي دائما متأخرا. ولهذا نجد موسى عليه السلام لما خرج مع قومه للقاء الله عز وجل سبقهم موسى بمسافات، فلما وصل إلى الميقات سأله ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا سبقتهم؟ ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فالمسلم إذا عجل في طاعة الله تعالى فإن الله يرضى عنه، لأن هذا التعجيل علامة، وهذه المسارعة والتعجيل علامة ودليل على المحبة. ولهذا فإن الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمؤمن يسارع في العبادة ويعجل بالطاعة، كذلك يبكر لصلاة الجمعة حتى يكون مع الأوائل، يكون دائما في المقدمة في طاعة الله. بعض الناس مع الأسف في طاعة الله دائما نجده في المؤخرة، دائما هو الأخير، ربما في المعصية تجده هو في المقدمة، وهذا لا يليق بالمؤمن الذي شرفه الله تعالى. المؤمن لابد أن يبادر وأن يعجل بطاعة الله. كذلك من أحكام صلاة الجمعة أنه يشترط لها تقدم خطبتين تشتملان على حمد الله والثناء عليه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله، وتوجيه الناس وتنبيههم إلى ما يحتاجون إليه من أمور الدين، كذلك وصيتهم بتقوى الله عز وجل. وتكون هاتين الخطبتين ليست طويلتين ولا قصيرتين، فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب خطبه كانت ليست طويلة مملة ولا قصيرة مخلة. والواجب على من حضر صلاة الجمعة أن ينصت وأن يستمع إلى الخطبة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء الخطبة، لا بإلقاء السلام ولا برد السلام ولا بتشميت العاطس ولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولا يجوز لمن حضر الجمعة أن يعبث بشيء من ثوبه أو بشيء مما يكون في الأرض وما شابه ذلك، لا يجوز له أن يعبث به، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا الذي يمس الحصى أو الثوب، يعبث بالثوب أو بالهاتف أو بالساعة وما شابه ذلك، هذا العبث لغو منهي عنه في شرعنا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: ومن لغى فلا جمعة له، أي لا نقول بأن الصلاة باطلة، وإنما نقول لا جمعة له، أي أنه لا ينال ولا يحصل ثواب صلاة الجمعة. الفرض يسقط عليه لكنه لا ينال شيئا من الأجر، هذا في حق من مس الحصى، فكيف بمن يتكلم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه والإمام على المنبر يخطب أنصت فقد لغى. حتى إذا رأيت أخاك المسلم أثناء الخطبة رأيته على منكر مثلا يتكلم أو يضحك، لا تأمره بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لأنك إذا قلت له أنصت فقد لغوت أيضا. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى إلقاء السلام ورد السلام وما شابه ذلك، فهذه من باب أولى أنها تكون محرمة أثناء الخطبة. يستثنى من هذا التأمين خلف دعاء الإمام، يجوز التأمين سرا، أما الجهر فلا يجوز. يجوز لك أن تؤمن خلف دعاء الإمام سرا. كذلك الأمر الثاني الذي يستثنى هو إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب لك الصلاة عليه سرا أيضا دون أن يرفع المسلم صوته. فهذا مما استثناه العلماء، فقالوا إذا كان سرا فلا بأس بذلك. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة بصلاة الجمعة. وتتمة الكلام بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أحكام صلاة الجمعة أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب فإنه لا يجلس حتى يركع ركعتين. وقد ورد هذا في الصحيحين، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وفي رواية أيضا في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فدخل رجل وهو سليك الغطفاني، دخل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا سليك فصل ركعتين وتجوز فيهما. فهذه الأحاديث تدل على أن من دخل المسجد حتى ولو كان الإمام على المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، يخفف فيهما، ولو أن يقرأ بالفاتحة فقط يخفف في هاتين الركعتين. وهذه هي السنة، هذه هي السنة، لأنه وردت فيها أحاديث صحيحة وهي في غاية الصراحة، لا تحتاج إلى تأويل من تأول. فهذا هذه أيضا من أحكام صلاة الجمعة. من أحكام صلاة الجمعة عدم تخطي الرقاب، أن لا يتخطى الداخل إلى المسجد رقاب المصلين، يعني إذا دخل يبدأ يتخطى حتى يصل من الصف الأخير إلى الصف الأول. وهذا نراه من بعض الناس، يأتي هو الآخر، هو آخر من يدخل المسجد، ثم تجده يتسلل بين الصفوف ويتخطى الرقاب ويؤذي المصلين. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال: يا فلان اجلس فقد آذيت، يعني آذيت المصلين. ولهذا فالمسلم إذا دخل المسجد يقف ويصلي حيث انتهى به المجلس، الواجب أن تقف حيث انتهى بك المجلس. أما أن تتخطى رقاب المسلمين وتؤذيهم فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام صلاة الجمعة أن من أدرك ركعة مع الإمام أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا أربع ركعات، هذا إذا كان نوى الظهر عند تكبيرة الإحرام. أما إذا لم ينوي الظهر عند تكبيرة الإحرام فإنه يتمها نافلة ويصلي بعدها صلاة الظهر أربعا. كذلك من أحكام صلاة الجمعة أنها لا راتبة لها قبلها، ليس لها راتبة قبلية، وإنما يصلي من دخل المسجد ما تيسر له من صلاة النافلة المطلقة، يصلي ما شاء من النوافل، لكن ليس لها راتبة قبلية، وإنما راتبتها بعدها. الجمعة راتبتها تكون بعدها، والراتبة البعدية لصلاة الجمعة إما 4 ركعات في المسجد أو 2 ركعات في البيت. بعد صلاة الجمعة تصلي الراتبة إما في البيت ولا في المسجد. إذا صليتها في المسجد فهي 4 ركعات، إذا صليتها في البيت فهي 2 ركعات فقط. كذلك من أحكام صلاة الجمعة تحريم البيع والشراء عند النداء. فإذا أذن المؤذن ونودي للصلاة لصلاة الجمعة فكل العقود لا يجوز إنفاذها في ذلك الوقت، وكل العقود تكون باطلة، سواء بيع، عقد البيع أو كراء إيجار وما شابه ذلك، هذه العقود كلها لا تتم بعد الأذان لصلاة الجمعة، بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة، لأن الله تعالى أمر فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني واتركوا البيع. فعقد البيع والشراء أثناء بعد الأذان مباشرة، هذا العقد لا يتم ولا يصح شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يعقد أي صفقة من الصفقات، حتى بما في ذلك عقد الزواج لا ينعقد بعد الأذان، فكل العقود باطلة حتى تتم الصلاة. فهذه يعني بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، ولا أتحدث عن يوم الجمعة، فيوم الجمعة له أحكام أخرى، وإنما أتكلم عن هذه الشعيرة التي خص الله بها هذه الأمة، هذه الشعيرة التي هي صلاة الجمعة. فالواجب على المسلم إذا جاء إلى هذه الصلاة أن يعرف أحكامها، أن يعرف آدابها، أن يعرف ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فهذه أمور يتعين على كل مسلم أن يعلمها وأن يحافظ عليها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى

الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.